صلى جالس. نعم العاري يعني. العاري. طيب هذا واحد. اثنين يعني. نعم. طيب ايش اذا صلى قاعدا وهو عاجز دخل في قول العاجز؟ امام الحي. احمد. احمد الخليل. والنافلة. طيب هذه ثلاثة. والمأمومين إذا صلوا مع إمام ابتدأ الصلاة. والمأموم إذا صلى خلف إمام يصلي قاعدا. هذه أربعة. نعم. عبد الرحمن. الخائف. الخائف هذه خمسة. نعم. ما لم يصل إلى حد الركوع. إيش؟ لا هذا قائم. آدم. هل هذا من الآجز ولا لا؟ بالنسبة إذا كنت مكان ضيق ما يقدر يعني. هذا عاجز يا شيخ. يخرق السقف ما يقدر. طيب. إذا أدرك الإمام الراكع من يسقط عن القيام؟ لا ما يسقط. خمسة أشياء. طيب ما هو الدليل على أن القيام ركن حجاج؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسلغ الوضوء. نعم. قول لي بيصبر الوضوء يتوضا قائم ثم استقبل قبله فكبر. وين القيام؟ استقبل قبله قائما يعني. لا ما من قال قائما. انا الان ها استقبل قبله وانا قاعد. ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي قائما. يلا فيصل. التكريم قوله تعالى وقوموا لله قانتين. احسنت. هذا من القران من السنه عبد الرحمن بن داود. جيت عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالس فقاعدا. طيب أحسنت. ما هو الدليل على استثناء العاجز؟ هداية الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. وفتقوا الله ما استطعتم. الدليل على استثناء النفل. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس القاعد على نصف صلاة على النصف من أجل صلاة القائم. طيب ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدا؟ الأخ عيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا وقام الصحابة فأشار إليهم أن يجلسوا. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. طيب الدليل على استثناء الخائف يا محمد. استثناء الخائف. نعم. قوله تعالى الغالب ان اللي يمشي على رجليه بيصير واقف قائم. الخائف الراكب يمكن يصير يركب وهو جالس. نعم. عموما الادله. ايش الادله؟ الصلاه الخائفه ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا. اي نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ذكر المؤلف رحمه الله أن من الأركان الجلوس بين السجدتين. وليد ما هو الدليل؟ نعم. ما يصح هذا الدليل. من يقول له؟ مسيف صلاة حتى تطمئن جالسا. طيب يلا خالد. ذكر المؤلف رحمه الله أن الترتيب ركن. خالد فما هو الدليل على أنه ركن؟ الترتيب يعني تبدأ بالركوع ثم بالسجود يعني معروف. الدليل أول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسيء في صلاته أمره بهذه الأركان مرتبة لم يقدم منها شيء على شيء. ثم مرتبة بإيش؟ مرتبة بالفعل.

وش يدل عليه؟ ها؟ بعض الناس طبيعته كذا. يدل على أحد أمرين، إما أنه لم يفهم جيدا وخاف يقع في حفرة، وإما أن فيه شيئا من الجبن. يلا إبراهيم. ها يستثنى المسبوق، المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، وهذا صحيح. ها والعيدين، يعني تكبيرة الركوع في العيدين غير واجبة، تكبيرة الركوع في العيدين ليست واجبة. طيب الجماعة يخالفونك. إيه هذه أنا سألتك الآن، قلت لك التكبير في الركوع للركوع في العيدين غير واجب. ها تكبير التسع قصدي السبع والخمس، أي الزوائد يعني. تمام، هذه اثنين. كذلك الاستسقاء، والاستسقاء تبع لأنك العيد. طيب ثالثا، الجنازة، تكبيرات الجنازة فإنها كلها أركان. طيب هذه ثلاثة أشياء، فصار قول المؤلف غير التحريمة يحتاج إلى إضافة. ما هو ثلاثة أشياء؟ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا، والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والثالث تكبيرات الجنازة. تمام، المؤلف رحمه الله قال إن التشهد الأخير ركن، وكذلك جلسة يوسف. هل نقول جلسته أو جلسته بالفتح؟ لماذا لا نقول جلسة؟ لأن الجلسة ليست ركنا، أولا لأن الجلسة ليست ركنا، إذ أن الجلسة هي الهيئة، وهيئة الجلوس ليست ركنا. الجلسة بمعنى الجلوس هي الركن، كذا ولا لا؟ طيب هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟ الصحابة قالوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم، قالوا علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وذكر الحديث. هذا دليل على أن الجلسة ركن؟ يا أخي أنا أسأل، ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟ ما هو غير هذا؟ نعم صلوا كما رأيتمون صلي، لا هذه تكميل الكلام يوسف. لأن الجلسة مضافة إلى زمير التشهد، والتشهد فرض، وهذا جلسة، ولهذا صحيح جلسة. الجلسة ما في تشهد إلا في جلسة، الرسول ما تشهد إلا في الجلسة، ولهذا نقول جلسة الفرض، وجلسة الفرض فرض. طيب نعم لا لا، العمومات ما نريد، اذا امكن الدليل الخاص. نعم فيصل، ما هو الى ذاك، اذا قال فليقل، ما هو الى ذاك، يعني لا باس به. على كل حال كون الرسول ما تشهد الا بذا، وايضا الجلسه مضافه الى فرض، فلا بد ان يكون فرضا. طيب المؤلف يقول ما عدا ذلك فسنن. يلا شيبة، وش مراده أنها سنن؟ يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. ولا يعاقب تاركه، تمام. أضرب لي مثلا من القول والفعل. يعني مثلا إذا قام سنة قولية وسنة فعلية. سنة فعلية. سنة قولية وسنة فعلية.